أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة يونس: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. يخبر جل وعلا أنه يعلم جميع أحوال نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأحوال أمته وجميع الخلائق في كل ساعة وآن وفي كل لحظة، وأنه لا يعزب عن علمه جل وعلا وبصره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فيقول جل وعلا: وما تكون في شأن، أي وما تكون يا نبينا في عمل من الأعمال أو في أمر من الأمور، وما تتلو منه من قرآن، وما تقرأ من كتاب الله جل وعلا من قرآن، ومن قرآن أعاده مرة أخرى لتفخيم شأن القرآن وتعظيم شأن القرآن. إذن وما تتلو منه، أي وما تقرأ من كتاب الله جل وعلا، ثم أعاد ذكر القرآن تفخيما له وتعظيما لشأنه. ولا تعملون من عمل، ولا تعملون أيها الناس من عمل من خير أو شر إلا كنا عليكم شهودا، إلا كنا شاهدين مشاهدين لكم، نعلم حالكم وما أنتم عليه، إلا كنا شهودا إذ تفيضون فيه. إذ ظرفية بمعنى حين تفيضون فيه، أي حين تدخلون في هذا الأمر أو تباشرون أي أمر من الأمور، فنحن نراكم ونبصركم ونعلم حالكم. إذ تفيضون فيه، أي إذ تفعلونه أو تأخذون فيه أو تشرعون فيه وتبدأون فيه أي عمل من الأعمال. ولهذا في حديث جبريل أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: أخبرني ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك جل وعلا. فمهما عملنا من عمل إلا والله جل وعلا يرانا ويبصرنا ويعلم حالنا ويعلم ما نحن فيه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال جل وعلا: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، وما يعزب أي ما يغيب ولا يذهب عليه جل وعلا ولا يخفى عليه شيء جل وعلا، ولا يعزب عن ربك من مثقال ذرة، من وزن ذرة، حتى لو كان بوزن الذرة وقدر الذرة في الأرض ولا في السماء، سواء كان في الأرض أو كان في السماء، فلا يغيب عنه جل وعلا شيء ولا يخفى عليه شيء، سواء كان في الأرض أو كان في السماء، سواء كان بزنة الذرة المعروفة الصغيرة ولا أكبر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ولا أصغر من الذرة ولا أكبر إلا في كتاب مبين، إلا وذلك قد أحصاه الله جل وعلا وهو في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. وهذا يدل على شمول علمه جل وعلا وإحاطته بخلقه، ومن كان كذلك فهو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، هو الذي يستحق العبادة لأنه أحاط بكل شيء علما ولا يغيب عن علمه شيء، فهو يرى العباد ويبصرهم في كل حال وأوان، في ظلمة الليل وفي لجة البحر، وكذلك يسمع أقوالهم ويعلم أحوالهم، كما قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، حتى مجرد حديث النفس الذي تتحدث به وتفكر به دون أن تتكلم به فالله جل وعلا يعلمه، لا يخفى عليه شيء منه جل وعلا. وهذا يقتضي من العبد أن يراقب الله جل وعلا، فإن الله يراك ويسمعك ويعلم ما أنت عليه، فإياك إياك أن يراك الله جل وعلا على معصيته أو حيث نهاك، أو يسمع منك قولا لا يحبه ولا يرضاه، أو يعلم عنك شيئا لا يحبه ولا يرضاه، فراقب الله، راقب الله وخف منه، خف من الله، لا تقدم على عمل إلا وأنت تعلم أنه يرضي الله، لا تقدم على قول إلا وأنت تعلم أنه يرضي الله ولا يسخطه، لا يراك ربك على معصيته. وهذا هي ثمرة الأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته هو الإيمان بها وبما دلت عليه وبأثرها، فيورث العبد خوفا من الله وتقوى وخشية، فيراقب الله جل وعلا في السر والعلن، ولا يأتي إلا ما يحبه ربه ويرضاه. قال: وقوله وما يعزب، قرأها الكسائي وما يعزب بكسر الزاي، قراءة سبعية، والجمهور على ضم الزاي وما يعزب، والمعنى لا يختلف، لغتان في الكلمة، يقال يعزب ويعزب. وكذلك قوله ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، قرأ حمزة ولا أصغر بضم الراء ولا أكبر بضم الراء فيهما، وجمهور القراء على فتحهما ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وكلاهما قراءة سبعية متواترة. قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأولياء جمع ولي، وهذا فيه بيان حالهم، فإن أولياء الله على الحقيقة لا خوف عليهم فيما يستقبلهم، لا خوف عليهم فيما يستقبلهم، بدءا من خروج أرواحهم ومرورا بالحياة البرزخية حياة القبر، ومنتهى إلى الآخرة، فلا خوف عليهم، لا يخافون حينما يخاف الناس، ولا يفزعون حينما يفزع الناس، ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا، لأن الله جل وعلا يعطيهم من النعيم ما يرضيهم ويغنيهم ويكفيهم، ولا يحزنون على شيء لم يحصلوه في هذه الدنيا لعظم ثواب الله جل وعلا، فلا خوف عليهم فيما يستقبلهم ولا هم يحزنون على شيء مما فاتهم في هذه الحياة، وذلك لعظم الثواب والأجر الذي أعده الله جل وعلا لهم. ثم قال جل وعلا الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهذا أعظم تعريف وأحسن تعريف وأدق تعريف للولي. من هو الولي؟ من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا هو الولي المؤمن التقي. الذين آمنوا أي صدقوا وأقروا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم فيما أمرهم الله جل وعلا به، بدءا بأركان الإسلام وأركان الإيمان وغيرها مما أوجبه الله، فهم آمنوا وأيضا كانوا يتقون. التقوى مأخوذة من الوقاية وهي الستر، والمعنى أنهم يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية، أي يجعلون بينهم وبين عذاب الله ستر، وذلك بفعل أوامره جل وعلا واجتناب نواهيه. التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره جل وعلا واجتناب نواهيه. وقد عرفها طلق بن حبيب تعريفا جامعا مانعا، فقال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. قال شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن رجب والذهبي وغيرهم من أهل العلم، قالوا هذا أحسن ما عرفت به التقوى، هذا أحسن ما عرفت به التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. إذن هؤلاء جمعوا بين الإيمان والتقوى، هؤلاء هم أولياء الله، هم أولياء الله الذين جمعوا بين الإيمان والتصديق والإقرار والعمل وبين التقوى، وهو اتقاء الذنوب والمعاصي والعمل بطاعة الله جل وعلا، جمعوا بين صحة الاعتقاد في الباطن اعتقاد الجنان، وفي الظاهر عملوا بالأركان والجوارح. وهذا هو مقتضى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. ولا تبحث عن تعريف لأولياء الله بعد هذا البيان، فما بعد بيان الله جل وعلا من بيان. وأما من يزعمون أنهم أولياء لله وهم يخالفون شرع الله ويتركون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويفعلون ما حرم الله، فهم ليسوا بأولياء لله، وإنما هم أولياء للشيطان، وإنما أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهم ألزم الناس للحق، هم ألزم الناس للحق باطنا وظاهرا، باطنا في قلوبهم واعتقاداتهم، وظاهرا في أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم. وأما من زعم الولاية وهو ربما يترك الصلاة وربما يترك بعض الأعمال ويقول أن لنا علم الحقيقة وعلم الشريعة لعوام الناس، فهذا مبطل وقوله باطل، وليس هو بولي لله بل هو من أولياء الشيطان. فلا ولاية لله جل وعلا إلا بالإيمان به ظاهرا وباطنا، الإيمان بالقلوب والاعتقاد، وكذلك العمل بالشريعة وبما أمر الله به جل وعلا ظاهرا بجوارحه، هذه هي ولاية الله، فمستقل ومستكثر. قال جل وعلا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أولياء الله لهم البشرى، البشارة، والبشرى والبشارة هي الخبر الذي يتهلل له الوجه، تتهلل له البشرة، بشرة الوجه من حسنه ووقعه على القلب، لأنه خبر سار يفرح النفوس، فتجد أن البشرة بشرة الوجه تتهلل سرورا. فلهم البشرى، أي لهم الخبر السار الذي تتهلل وجوههم حينما يسمعونه. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا قال بعض المفسرين المراد بالبشرى هنا هي الرؤية الصالحة، هي الرؤية الصالحة، ويدل لذلك الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح كما قال الترمذي والحاكم والذهبي والألباني وغيرهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله جل وعلا لهم البشرى، فقال ما ظننت أنك تسألني عنها، ثم قال هي الرؤية الصالحة ترى يراها المؤمن أو ترى له، هي الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، لأن البشرى، لأن الرؤية قد تكون مبشرة، قد يراها الإنسان بنفسه فيرى رؤيا حق ويجزء من 46 جزءا من النبوة، وقد يراها غيره له، فهذه هي البشرى. والحديث صحيح الإسناد. وقال بعض أهل العلم البشرى هنا هي ما تبشر به الملائكة المؤمن عند خروج روحه من هذه الدنيا، كما قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. تتنزل عليهم حين قبض الأرواح وتبشرهم بأن لهم الجنة. وكذلك جاء في الحديث الصحيح حديث البراء أن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فيأتي ملك الموت عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى رضوان من الله. وجاء في بعض الروايات أبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. إذن هذا هي البشارة، يبشرون بالجنة وبما أعده الله جل وعلا لهم من الخير. ورجح إمام المفسرين الإمام بن جرير الطبري رحمه الله أن البشارة تشمل الأمرين، فأولياء الله لهم البشارة وهو تبشير الملائكة لهم عند قبض أرواحهم بالجنة وبالخير، وكذلك أيضا لهم البشارة بالرؤية الصالحة يرونها هم أو يراها لهم غيرهم من المؤمنين. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا دليل على عظم ثوابهم لأنهم آمنوا واتقوا. فكن يا عبد الله من المؤمنين المتقين حتى تنال هذه البشرى العظيمة في الحياة الدنيا وعند خروج الروح، وكذلك في الآخرة تبشر ولك الجنة بينما أعداء الله من الكفار وغيرهم في النار وفي حر وسموم لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قال جل وعلا لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل يعني لا تغيير ولا خلف لكلمات الله، فقد قضى الله ذلك وتكلم به وكتبه، فهو عنده في اللوح المحفوظ أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذه الكلمات باقية حق لا تبديل ولا تغيير فيها، فهذه البشارة باقية لهم كما أخبر جل وعلا، قال ذلك هو الفوز العظيم، ذلك أي البشارة التي أعدها الله لهم في الدنيا والآخرة، هذا ذلك، وأتى باسم الإشارة الدال على البعيد، مع أن الحديث عن هذا الأمر قريب، ولم يقل هذا الفوز العظيم، بل باسم الإشارة الدال على القريب، ولكن أتى باسم الإشارة الدال على البعيد، ذلك لبيان علو مكانتهم، مكانتهم عظيمة عالية، يقال ذلك يشار إليها لعلوها وارتفاعها عند الله جل وعلا، ذلك الفوز العظيم، نعم الفوز، وهو حصول المطلوب، إدراك المطلوب، والنجاة من المرهوب، نعم هو الفوز الذي لا أعظم منه، نعم هو الفوز العظيم، لأن لهم الجنة ولهم فيها النظر إلى وجه الله الكريم، وهو أعظم نعيم أعطاه الله جل وعلا أهل الجنة، نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم، وهو عظيم جدا كيف لا، وقد نجى صاحبه من نار جهنم وأورثه الله الجنة وبشره بها، ولا خوف عليه فيما يستقبله من أهوال القيامة، ولا يحزن على ما فاته، فهو الفوز العظيم. نعم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ثم قال جل وعلا ولا يحزنك قولهم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا تسلية له، يسليه ربه جل وعلا فيقول له ولا يحزنك قولهم، أي لا يورثك الحزن والهم والغم قولهم، وقولهم قال ابن جرير الطبري المراد قولهم في الله جل وعلا بأن له شركاء، واتخاذ الأصنام والأنداد وتكذيبهم بالحق، فلا يحزنك قولهم في الله وزعم الولد له والصاحبة وزعم الشركاء، وقال غيره بل المراد لا يحزنك قولهم فيك وطعنهم فيك وقدحهم فيك وفي دينك، وكلا القولين حق، فلا يحزنك قولهم الخبيث السيء في حق الله جل وعلا ولا في حقك أنت، فلا يحزنك ما تسمعه من أقوال كاذبة فاجرة من سب الله أو اتخاذ الشريك والند له وجعل الأصنام والأوثان ندا له، أو قولهم فيك وطعنهم فيك وصفهم لك بأنك ساحر أو كذاب أو مجنون، وكذلك طعنهم في دينك، فلا يحزنك ذلك. وهذا دليل على أن المسلم عليه ألا يحزن بما يسمعه من أقوال الكفار وأقوال أعداء الدين، فإنهم سيطعنون في دينك ويسمعونك أقوالا يضيق بها صدرك، فلا تحزن، لا تحزن، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال جل وعلا: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. العزة أي القوة الكاملة والغلبة الشاملة والقدرة التامة له سبحانه وتعالى. وقيل إن العزة أي الغلبة والقهر له، وكل ذلك حق وهي متلازمة. فهو جل وعلا المنفرد بالعزة، عزة الدنيا وعزة الآخرة لا شريك له فيها. ولهذا قال جل وعلا: إن العزة لله جميعا. فلا يحزنك قولهم، فهو جل وعلا العزيز الغالب القاهر الذي له العزة التامة، وما يقولونه من أقوال خبيثة وطعن فإنه لا يضره جل وعلا ولا يقدح في كماله، فله العزة المطلقة، وهذا القول لا يجاوز حناجرهم وأفواههم. قال جل وعلا: إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. هو السميع لكل شيء، ومن ذلك سميع لأقوالهم وافتراءاتهم، وهو العليم بكل شيء الذي أحاط علمه بكل شيء، ومن ذلك علمه بهم وبأقوالهم وأفعالهم وما يصدر منهم. وهذا متضمن للوعيد، للوعيد لهم والتهديد، فإن الله سميع لأقوالهم، عليم بأفعالهم، وسيجازيهم عليها يوم يلقونه بما يستحقونه من العذاب. قال جل وعلا: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. ألا حرف تنبيه، ألا حرف تنبيه يراد به هنا إظهار أهمية العلم، أهمية العلم، وهو علمه سبحانه وتعالى بما في السماوات وما في الأرض. فكل ما في السماوات وكل من في السماوات ومن في الأرض فإنه له جل وعلا، له ملكا، له خلقا فهو الذي خلقه، وله ملكا فهو المالك له، وله تدبيرا هو الذي يدبرها ويديرها وتمشي على أمره وقضائه وقدره، وهذا هو الملك العظيم، هذا هو الملك حقيقة. قال جل وعلا: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. ما هنا يجوز أن تكون نافية، فينفي الله جل وعلا أن يكون له شركاء على الحقيقة، فيكون المعنى وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، يعني ينفي ويقول ما يتبع هؤلاء الذين يدعون من دون الله شركاء على الحقيقة، لأن الله لا شريك له جل وعلا، وإن زعموا أنهم شركاء لكن في الحقيقة هم ليسوا بشركاء، لأن الملك لله وحده لا شريك له. ما لهم في ملكه جل وعلا ليس لهم شرك في الملك، ولا يملكون مثقال ذرة، ولا يعينون الله جل وعلا، فيكون معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى ينفي ما يزعمه الكفار بأن لله شركاء، فيقول في الحقيقة ما يتبع الذين يدعون من دون الله، من عدا الله، من سوى الله شركاء، فلا شريك له جل وعلا. ويحتمل أن ما هنا استفهامية، أنها للاستفهام، فيكون المعنى أي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، أي شيء يتبعون. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن. إن هنا نافية بمعنى ما يتبعون إلا الظن، هذه يظنون، تخمين، يظنون، يخمنون، ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهؤلاء شركاء، هذا ظنون وتخمين، فهم إنما يتبعون فيها الظن وما تهوى الأنفس، ليس هناك دليل يدل على صحة ذلك في القرآن ولا في السنة، بل الذي في القرآن والسنة ينفي ذلك ويكذبه. إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، يعني في قولهم أن لله شركاء أو أن ما يدعونهم أنهم شركاء هم في ذلك يخرصون من الخرص، وهو الحجز والتقدير والكذب، فليس لله شريك جل وعلا. لكن هذه حال الكفار، يعبدون وهما، يتبعون الظن وما تهواه الأنفس، وما عندهم من سلطان ولا حجة ولا دليل على ما يقولون، بل لما جاءهم الدليل الصحيح أعرضوا عنه وأبوا أن يؤمنوا به وكذبوه، ولذلك جازاهم الله بما يستحقون. قال جل وعلا: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. هذه من نعمه جل وعلا علينا جميعا، هو الذي جعل لكم أيها الناس المسلم والكافر، جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، يعني جعل الليل مكانا للسكون والطمأنينة والراحة والإخلاد من العمل والتعب والكد. ولهذا جعل الليل سكنا، وأيضا جعله لباسا تغشى ظلمة الليل الأرض فيهيأ الإنسان للنوم، وأيضا جعل النوم سباتا يقطع الحركة، فالإنسان إذا نام انقطعت حركته ولا يبقى ذاهبا جائيا كما هو في حال يقظته. وهذا من نعمة الله أيضا، أنك أثناء النوم تنقطع الحركة وتستقر على فراشك، لو كان الإنسان يمشي ويذهب ويجي هنا وهنا قد يقع في الهلكة، وقد تصدمه سيارة أو يقع في بئر أو يقع في غير ذلك، هذه كلها من نعم الله جل وعلا على الخلق. ولكن كما قيل: إذا كثر الإمساس قل الإحساس. نحن متعودون على هذه النعم، فقليل من يتذكر ويشكر الله جل وعلا على هذه النعم العظيمة. فهو جعل الليل سكنا ليسكن الناس فيه ويستقرون وينامون ليستريحوا من عناء العمل. قال: والنهار مبصرا، أي جعل النهار مضيئا، مبصرا أي مضيئا تبصرون فيه، فتذهبون وتجيئون وتقضون حوائجكم وتطلبون المعاش والرزق، وهذا من نعمة الله. لو شاء لجعل الليل سرمديا، ولو شاء لجعل النهار سرمدا، لكنه عليم حكيم، ولهذا له المنن العظيمة. فالليل فيه ما فيه من الراحة والسكون ومن راحة البدن، فنوم الليل لا يعوضه نوم النهار، والنهار محل للمعاش وطلب الأرزاق، هذا كله من الله جل وعلا، هو الذي من بذلك. وهذا لتقرير توحيد الألوهية، هذا الذي ذكره هذا من أنواع توحيد الربوبية، لكن الفاعل لذلك هو المستحق أن يعبد جل وعلا. من جعل الليل سكنا وجعل النهار مبصرا وأنعم بهذه النعم وله ما في السماوات وما في الأرض هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، فيجب أن تفردوه بالعبادة وأن تخصوه بالعبادة، ولا تصرفوا شيئا من العبادة لغيره، ولا تجعلوا له شركاء جل وعلا. قال: إن في ذلك لآيات، الآيات جمع آية، والمراد علامات وبينات، في هذا علامات بينات دالة على استحقاقه جل وعلا العبادة، وأنه الرب وحده لا شريك له. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، يسمعون سماع الانتفاع، ليس مجرد سماع القرآن، لا، يسمعونه ويعقلونه ويعملون بما فيه، السماع النافع، لأن الكفار سمعوا القرآن ولكن ما انتفعوا به، ولهذا وصفهم بأنهم صم بكم عمي، لأنهم أعرضوا عن سماع الحق، السماع النافع. أما سماع الأصوات سمعوا، لكن لما لم ينتفعوا بما فيه أو بما سمعوا بين أنهم لا يسمعون السماع الذي ينفعهم. قال جل وعلا: قالوا اتخذ الله ولدا. هذا من الفرية العظيمة ومن القول السيء، أي يزعم أن لله ولدا، وهو جل وعلا كما قال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، واتخذ صاحبة ولا ولدا جل وعلا. فهذا قول قبيح تكاد تنشق منه الأرض وتخر الجبال هدا، تكاد تتفطر السماوات من قبح هذا القول، ولا يليق به، لأن من له ولد هو محتاج إلى غيره، والله جل وعلا هو الغني لا يحتاج إلى أحد، وكل فقير إليه، فهو الغني الغنى المطلق جل وعلا، فهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء جل وعلا، فهو أول بلا أول وآخر بلا آخر، لم يسبق حياته موت ولن يلحقها موت، لأنه الكامل جل وعلا. ولهذا زعم الولد له فرية عظيمة وجريمة كبيرة وسوء أدب مع الله، ولهذا سبح نفسه عن ذلك فقال سبحانه، والتسبيح هو التنزيه والتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وعيب مع التعظيم له، هذا هو معنى التسبيح. إذا مر بك التسبيح بالقرآن فهو التنزيه والتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وعيب مع التعظيم له. سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، هو الغني، لأن الذي له ولد ليس بغني، فقير محتاج إلى الولد ومحتاج إلى الزوجة حتى يأتيه الولد، وهذا أكذب الكذب وأبطل الباطل. فالله هو الغني، الغني الغنى المطلق، لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد جل وعلا. فمن كان غنيا الغنى المطلق لا يتخذ ولدا ولا صاحبة ولا غير ذلك، ما يحتاج أحد يعينه في تدبير الملك أو في حفظ الأمور، فهو الإله القدير جل وعلا الذي أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء قدير، وإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فلا يحتاج إلى أحد. قال جل وعلا: له ما في السماوات وما في الأرض، كما قدمنا قريبا، له ما في السماوات وما في الأرض خلقا، فهو الخالق لكل شيء، فهو خالق ما في السماوات والأرض، وملكا هو المالك له، وتدبيرا وتصريفا هو الذي يتصرف فيه، فهو الذي خلقنا نحن على سبيل المثال، هو الذي أوجدنا، وهو الذي يملك أمرنا، هو الذي يتصرف فينا، يحيينا يميتنا يمرضنا يغنينا يفقرنا سبحانه وتعالى، وهذا هو الملك العظيم. ومن كان كذلك بهذه الصفة يملك كل شيء فهو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، ولا يجوز أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال جل وعلا: إن عندكم من سلطان بهذا، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا. إن أيضا هي النافية بمعنى ما، يعني ما عندكم من سلطان، والسلطان هو الحجة والدليل، ما عندكم دليل ولا عندكم حجة على قولكم بأن الله اتخذ ولدا جل وعلا، ما عندكم حجة ولا دليل، بل الحجة ضد قولكم هذا، لم يلد ولم يولد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، هذه الحجة، نفي ذلك. قال إن عندكم من سلطان بهذا، ثم قال أتقولون على الله ما لا تعلمون، وهذا بيان أنهم ما عندهم سلطان ولا حجة فيما يقولون. ثم وبخهم، جاء بهذا الاستفهام التوبيخي التقريعي لهم، أتقولون على الله ما لا تعلمون، تقولون على الله ما لا تعلمون أنه حقيقة وأنه صحيح، ما تتبعون إلا الظن وما تتبعون إلا الشيطان، وإلا فإن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولد جل وعلا. قال قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، قل لهم يا نبينا إن الذين يفترون على الله الكذب، يفترون وهو أعظم الكذب، والافتراء هو الكذب، لكن يزيد على الكذب إذا جاء معه ذكر الكذب كما هنا بأن الخبر نفسه كذب غير صحيح. لكن قد يكون فلان، قد يكون تقول أحيانا تقول فلان هو الذي فعل كذا والذي فعله فلان الآخر، هذا يكون كذب، لكن هو صحيح أن هذا الأمر فعل، لكن أنت قلت زيد والذي فعله عمرو، لكن إذا قيل أنه افتراء فهذا أنه لا حقيقة له أصلا، لا حقيقة له، فهو افتراء واختلاق وفرية عظيمة. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، نعم نفع عنهم الفلاح لأن لهم النار وبئس المصير، لهم العذاب الشديد، لهم العذاب الأليم الذي يحرق أبدانهم، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال جل وعلا متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم، يعني مدة يسيرة يعيشون في الدنيا، الآجال التي كتبها الله لهم مدة يسيرة ما تقاس بطول الآخرة، بل ولا تقاس بطول ما يمكثون في البرزخ. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مات من أكثر من 1400 سنة صلى الله عليه وسلم، مع أن عمره كان 63 سنة، فهذه الحياة مدة يسيرة قليلة، ولهذا من الجنون أن يمضي الإنسان هذه الأيام القليلة ويخسر الأيام الطويلة. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لو كانت الدنيا ذهبا يبقى والآخرة خزفا، لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان لنا أن نختار الذي يبقى على الذي يفنى، فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى، خسارة عظيمة، يتبع هوى نفسه لكم، كم يعيش 60 70 80 قل 100 سنة، ثم بعد ذلك حياة سرمدية طويلة، ثم بعد البعث إما إلى الجنة وإما إلى النار خالدين فيها أبدا، فكيف يفرط بتلك الحياة العظيمة التي فيها النعيم الكامل للمؤمنين وفيها العذاب الأليم للكافرين في أيام معدودة. وهذا من عظمة هذا القرآن يا أخوان، هؤلاء المخاطبون كفار ليسوا بمؤمنين، ما يؤمن بالدليل، لكن خاطبهم بأمور عقلية. كل عاقل يقول لا ينبغي الإنسان أن يفرط بالكثير من أجل القليل أبدا، كل عاقل يقول هذا. قال جل وعلا متاع، ثم أيضا بين أن هذه المدة القليلة يمتعون فيها بشيء، يعطون متاعا قليلا ليعيشوا آجالهم. قال جل وعلا متاع في الدنيا، في الدنيا هذا متاع، هذه الدنيا ما يعطون. ثم إلينا مرجعهم، مرجعهم رجوعهم ومآلهم ومصيرهم ونهاية أمرهم، مرجعهم إلينا إلى الله جل وعلا. قال ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون، نسأل الله العافية. يذيقهم أي يدخلهم في النار، ويذوقون، ذوقوا مس سقر، نسأل الله العافية والسلامة. ووصفه بأنه شديد، كيف لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه جزء من 69 جزءا من نار جهنم كلهن مثل حرها. قالوا إن كانت لكافية، يقول الصحابة هذه النار الآن التي تحرق لو الإنسان يمر بها طرفة عين تحرقه، نار جهنم أشد منها 69 مرة. جاء في الحديث أن هذه النار ضربت في البحر، غمست في البحر حتى صار حرها بهذا القدر، وإنه والله لشديد. فلهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. هذا العذاب الشديد ما ظلمهم الله، ولهذا الباء هنا للسببية، بما كانوا، وما هنا مصدرية ويجوز أن تكون موصولة، بسبب كفرهم. هذا العذاب بسبب كفرهم جزاء وفاقا، أو بالذي كانوا يكفرون، بالعمل الذي كانوا يكفرون به. فالعاقل يسعى لفكاك نفسه والنجاة من النار. بل الآن ترى يجتمع العقلاء حتى الكفار إذا رأوا هذه النار الآن المحرقة كل يفر منها، ويضعون الاحتياطات وأمور للسلامة منها، لأنهم ذاقوا ويعرفون حرها. فلماذا لا يتقون تلك النار؟ هذه الآن هذه النار الإنسان عنده بعض الوسائل التي قد ينجو، ولكن تلك النار لا مفر ولا مهرب. فالواجب علينا جميعا أن نتقي الله ونعمل بطاعته ونبتعد عن معاصيه ونبتعد عن الأعمال التي تقرب إلى النار، ونعمل الأعمال التي تقرب إلى الجنة. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم قال جل وعلا واتلوا أي وقرأ أو واقصص يا نبينا على كفار قريش نبأ نوح، خبر نوح وقصته مع قومه، لأن في ذلك عبرة. ولهذا قص الله قصص الأمم السابقة لنعتبر ونتعظ، فمن آمن من تلك الأمم نجاه الله وجعل الدائرة لهم مع أنبيائهم، ومن كفروا وعصوا وهم الأكثر عذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. أليس في ذلك اعتبار؟ فليعتبر المؤمن ويتعظ، لأن خبر من كان قبلنا شرع من كان قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا خلافه، هذا مقرر عند أهل العلم. قال جل وعلا: واتلوا عليهم نبأ نوح وهو أول الرسل، وكان بينه كما قال ابن عباس بسند صحيح كان بينه وبين آدم 10 قرون يعني 1000 سنة، وبعث إلى القوم الذين أشركوا في ود وسواع ونصر وغيرهم من الرجال الصالحين، غلوا بهم ثم وقع الشرك، ثم أرسل نوح إلى القوم الذين وقعوا في الشرك في أولئك الصالحين. ولهذا جاء في الحديث حديث الشفاعة في البخاري وغيره أن الناس يوم القيامة حينما يذهبون للأنبياء يريدون لهم أن يشفعوا عند الله للفصل بينهم، إذا جاءوا نوح يقولون: يا نوح أنت أول رسول أرسله الله. قال: واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه، حين قال نوح لقومه: يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي، كبر يعني عظم وشق عليكم مقامي بينكم، بقائي بينكم، وتذكيري ووعظي إياكم شق عليكم وكرهتموه بقائي بينكم، وكذلك ما وعظي وتذكيري، لأن نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم ويعيد ويبدئ، 950 سنة عليه السلام. قال: إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، أي بحجج الله والآيات والدلائل الدالة على وجوب عبادة الله وحده لا شريك له وعلى وجوب ترك الشرك، قال: فعلى الله توكلت. توكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمور إليه مع الأخذ بالأسباب، والأنبياء هم أقوى الناس توكلا. فقال: فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي فأعدوا أمركم واعزموا على ما تريدون أنتم وشركاؤكم، ثم اقضوا إلي وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. غمة يعني لا يلتبس عليكم أمركم من جهتي. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله: أي لا تجعلوا أمركم عليكم ملتبسا، بل افصلوا حالكم معي، فإن كنتم تزعمون أنكم محقون فاقضوا إلي ولا تنظرون، فاقضوا إلي يعني اقضوا إلي ما في أنفسكم، افعلوا ما تريدون جهتي ولا تنظروني، لا تمهلوني وتنتظرون علي. وإنما قال هذا حينما يئس منهم بعد أن مكث فيهم ما مكث 1000 سنة إلا 50 عاما. قال جل وعلا: فإن توليتم يعني أعرضتم عما أدعوكم إليه من وجوب الإيمان بالله وحده لا شريك له وعدم عبادة الأصنام، فما سألتكم من أجر، ما سألت على دعوتي إياكم ونصحي لكم، ما سألتكم أجرا عليه ولا ثوابا منكم، إن أجري إلا على الله، إن نافية أي ما أجري إلا على الله، لأن الله جل وعلا هو الذي يأجر عباده المؤمنين الرسل فمن بعدهم. ولهذا الدعاة إلى الله لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا ولا يريدون منهم أجرا، هذا في حث أن يكون الداعي يدعو إلى الله ويلتمس الثواب من الله ولا يلتمس متاع الدنيا، لأنه إن ابتغى من الناس الأجر لن يقول بكل الحق، لن يقول بجميع الحق، وإنما سيقول ما يعجب من أعطاه أجرا، لكن إن خالف لن يقول. فحينما يكون الإنسان همه ورغبته في ثواب الله وحده لا شريك له فهذا هو الذي يفلح وينجح ويقول الحق. قال جل وعلا: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. أمرت أن أكون من المسلمين، لأن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فإذا ذكر الإسلام وحده فالمراد به الإيمان والإسلام، الإيمان به المراد به الاعتقاد في الباطن، التصديق والإقرار في الباطن، والعمل في الظاهر. ولهذا أركان الإيمان للأمور الاعتقادية: تؤمن بالله وملائكته، تصدق وتقر بقلبك، والإسلام الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه أعمال ظاهرة، أعمال الجوارح. فإذا ذكر أحدهما فقط كما هنا ذكر الإسلام، يعني أنني من المسلمين المقرين المؤمنين بذلك والعاملين بجوارحهم بمقتضى ذلك. قال جل وعلا: فكذبوه، كذبوه أبوا، فما هي النتيجة؟ قال: فنجيناه ومن معه في الفلك. نجى الله نوحا ومن معه من المؤمنين في الفلك في السفينة، وحملهم على ذات ألواح ودسر تجري بهم في موج كالجبال، وأغرق الكفار. قال: وجعلناهم خلائف أيضا، الذين معه نوح ومن معهم، جعلهم خلائف في الأرض، خلفوا أولئك لأنه أهلكهم وقضى عليهم، ومن نسل هؤلاء كانت البشر، بقية البشر الناس الموجودون اليوم، وبعض المفسرين يقول هم من نسل نوح وحده، وبعضهم يقول لا، من نسل نوح ومن معه من المؤمنين. قال: وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، أغرقناهم بالماء لأنه عم الأرض وغطى الجبال، كما في قصة نوح مع ابنه، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله، فحال بينهما الموج. يقول جل وعلا: وأغرقنا الذين كذبوا، وهم قوم نوح الذين كذبوا بآياتنا، أي بحجج الله وبيناته ودلائله التي جاء بها نوح وأقام عليهم الحجة بها، فكذبوا بها جميعا. قال جل وعلا: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، أي انظر كيف كان عاقبة أمرهم المنذرين الذين أنذرهم نوح، أنذرهم وأقام عليهم الحجة، لأن الله جل وعلا لا يعذب قوما حتى يبعث إليهم رسولا ويقيم عليهم الحجة، فلا يبقى لهم حجة، تنقطع أعذارهم. فانظر كيف كان عاقبتهم، أن الله أغرقهم جميعا وأهلكهم وسلط عليهم. وفي ذلك كما قلنا عبرة وعظة، المؤمن يعتبر قصص السابقين حينما يقص الله عز وجل علينا خبرهم، الله جل وعلا يقص علينا ذلك لنتعظ نحن فيه، فمن فعل مثل فعلهم عاقبته ستكون مثل عاقبتهم. وهذا كان فيه إنذار وتحذير لقريش، إن لم تؤمنوا وفعلتم ما فعل قوم نوح فسيكون مآلكم مثلهم، يعني يحل بكم عذاب الله جل وعلا. ونجيب على ما تيسر من الأسئلة. السؤال الأول يقول: هل يجوز أن نقدم وقت الإحرام للحج في ليلة التروية؟ يعني يقول: لو أن أحرمنا بالحج يوم 7، لأن السنة لمن كان متمتعا أن يحرم بالحج في يوم 8 يوم التروية ضحا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. نقول: نعم يجوز، ولذلك المفرد والقارن يلبي بالحج من الميقات ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر فيجوز، لكن الأفضل للإنسان أن يلتزم بالسنة ولا يحرم إلا يوم 8. السؤال الذي يليه يقول: هل يجوز التبرك بالأولياء بعد موتهم؟ لا يجوز التبرك بهم، لا في حياتهم ولا بعد موتهم، لا يجوز. ولم يتبرك الصحابة وهم أعلم الناس بالسنة، لم يتبركوا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بغيرهم من المشهود لهم بالجنة، رجال يمشون على الأرض يقول: هذا الرجل من أهل الجنة، ولم يتبركوا بهم لا في حياتهم ولا بعد موتهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يتبرك به، بريقه، بوضوئه، بعرقه، وأما بعد موته لا يتبرك بشيء، لا يتبرك بهذه الأعمدة وبالشبابيك التي عند غرفته ولا بالجدران، بل هذا من البدع المنكرة. فالمسلم يتق الله، لأنه جاء يريد أن يحج على هدي رسول الله وطريقته، فالزم هديه وسنته في كل شيء. يقول خلاص السؤال، يقول: هل الفرق بين الصلاة في الروضة الشريفة ومسجد النبي من جانب الخير أو خارج الروضة؟ على كل حال، الصلاة في الروضة سنة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كله في الروضة وفي غيرها بألف صلاة، لكن الروضة لها خصيصة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مين بريء على روضة من رياض الجنة، هذا روضة من رياض الجنة. فالصلاة فيه لها مزية من حيث الفضل، لكن ليس من حيث عدد المضاعفة. فالصلاة بألف صلاة في أي موضع من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا إذا كان الروضة فيها زحام شديد لا تشق على إخوانك تؤذيهم من أجل أن تفعل سنة وتؤذي المسلمين، لكن إذا جئت في وقت في فرصة الحمد لله شيء طيب، ما وجدت فرصة الحمد لله صلي في أي مكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سؤال يقول: لي بيت أؤجره وبعد 6 سنة وفي كل زكاة أو في أجرة، يعني الذي يظهر العلم أن معنى السؤال أن له بيت يزكيه، أن له بيت يؤجره، ففي أي شيء تكون الزكاة؟ تكون في الأجرة بعد 1 سنة.